فزادتهم رجسا إلى رجسهم شفيع إلا من

وَلَقَدْ

أرشيت وجوههم

قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومن أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفى فينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم

وتذكيري بآيات توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاء هذا لسحر ربنا لا تجعلنا فتنة

ولكن أعبد الله إلى أجل مسمى عليم بذات الصدور.